الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وله. وهي من رجل وأمة وإن بشائبة وحرة مع امرأة ما بين سرة وركبة. قوله وهي، الضمير يرجع إلى العورة، يعني والعورة من رجل وأمة وإن بشائبة وحرة مع امرأة ما بين سرة وركبة. أشار الشيخ خليل رحمه الله بهذه الجملة إلى بيان حدود العورة سواء كانت مغلظة أو مخففة، وإشارته للعورة التي هي تشمل الصلاة وغير الصلاة. عورة الرجل مع الرجل تكون ما بين السرة والركبة، وهذا شامل للصلاة والرؤية. وعورة الأمة بالنسبة للصلاة وكذا مع الأجنبي تكون بين السرة إلى الركبة، وهذا معنى قوله وأمة وإن بشائبة، يعني وإن بشائبة حرية كأم الولد، لأن أم الولد فيها شائبة الحرية لكنها أمة لأنها تعتق بموت سيدها. وذكر في هذه الجملة أيضا حدود عورة المرأة الحرة مع المرأة الحرة، وهي ما بين السرة والركبة أيضا، لأنه قال وهي من رجل وأمة وإن بشائبة وحرة مع امرأة ما بين سرة وركبة. فقوله ما بين سرة وركبة يرجع إلى هؤلاء جميعا. إذن عرفنا حدود الرجل مع الرجل ما بين الركبة إلى السرة في الرؤية والصلاة، وعرفنا عورة الأمة بالنسبة للصلاة مع الأجنبي وهي ما بين السرة إلى الركبة، وكذا مع عورة المرأة الأمة مع الأمة الأخرى، ومع الأجنبي من الرجال ما بين السرة إلى الركبة. وأما عورة المرأة الحرة مع المرأة الحرة فكذلك ما بين السرة إلى الركبة. هذا هو المذهب، هذه بالنسبة للرؤية. أما بالنسبة للصلاة فكلها عورة ما عدا وجهها وكفيها. ودائما العورة يقال عند الفقهاء عورة المرأة في الصلاة وعورتها خارج الصلاة لأنها تختلف، فعورة المرأة في الصلاة غير عورتها خارج الصلاة، كأن تكون مع امرأة مثلها أو تكون مع محارمها فيختلف. فالمرأة في الصلاة كلها عورة إلا وجهها وكفيها. ولذلك قال البناني في حاشيته على الزرقاني اعلم أن العورة قسمان، عورة النظر وعورة الصلاة، وتنقسم العورة إلى قسمين أيضا كما أسلفنا، تنقسم إلى مغلظة ومخففة، وقد أشرنا إلى تفصيل ذلك فيما ذكرنا. نعم. ثم قال الشيخ ومع أجنبي غير الوجه والكفين، هذا حدود عورة المرأة مع الرجل الأجنبي، فهي كلها عورة إلا الوجه والكفين. هذا هو المشهور عند جمهور الفقهاء من الشافعية والمالكية والحنفية والحنابلة. وذهب طائفة من الفقهاء إلى أن المرأة كلها عورة خارج الصلاة، وأما في الصلاة فهي عورة ما عدا وجهها وكفيها إلا بحضرة الأجانب فتغطي وجهها وكفيها حتى في الصلاة. وهذا الأخير هو الراجح لأن الأدلة دلت على ذلك، على وجوب تغطية الوجه والكفين. وأما قوله ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، قد فسره ابن مسعود وجماعة بظاهر العباءة والملاءة أو بما يبدو من ما يبدو من المرأة عند خلوتها مع النساء. أو يحمل ذلك على ما إذا كانت الفتنة مأمونة. قال الشيخ خليل رحمه الله: وأعادت لصدرها وأطرافها بوقت. قوله أعادت لصدرها، الضمير يرجع إلى المرأة، والمراد إعادة الصلاة، يعني إذا صلت المرأة كاشفة لصدرها وأطرافها فإنها تعيد في الوقت ندبا. والإعادة في الوقت ندبا هي في الظهرين للإصفرار ولطلوع الشمس في العشاءين والصبح، وهذا فيما إذا كشفت شيء من عورتها المخففة كالعنق والرأس والذراع والظهر والقدم وما أشبه ذلك. المالكيين يعني إذا كشفت المرأة شعرها أو شيء من عنقها أو صدرها، المشهور من المذهب أنها تعيد لكن في الوقت، وأما إذا خرج الوقت فإنه لا إعادة عليه. يعني لو صلت كاشفة لصدرها أو عنقها أو شيء من شعر رأسها وعلمت ذلك بعد الفراغ من الصلاة وهي لم تنتبه لذلك فإنها تعيد الصلاة ندبة، إذا خرج الوقت فلا إعادة عليه. والصحيح أنها تعيد مطلقا، تعيد أبدا، لأنها من العورة التي يجب سترها ومن العورة التي لا تصح الصلاة إلا بها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. نعم. وهم في الحديث استدلوا بنفس الحديث على الإعادة ندبا، لكن الحديث لا يساعد على الإعادة ندبا، لأن الإعادة في الوقت على سبيل الندب، والحديث قال: لا تقبل صلاة حائض إلا بخمار، والأصل في النفي أن يكون للحقائق الشرعية ولا يحمل على نفي الكمال إلا لدليل. واضح يا إخوان؟ قال: ككشف أمة فخذا لا رجلا. هذا يعني تشبيه في استحباب إعادة الصلاة، يعني كما أن المرأة تعيد الصلاة لكشف صدرها أو عنقها أو شيء من شعر رأسها، فكذلك تعيد الأمة إذا كشفت في الصلاة فخذها لا رجلا، لأن الرجل لا تستحب الإعادة لذلك، لا تستحب الإعادة لها، إذا كشفت رجلها لا تعيد ولو على سبيل الندبية، لكن إذا كشفت فخذها فإنها تعيد في الوقت ندبا. قال مالك: في أم الولد تصلي بغير قناع أحب إلي إلى أن تعيد ما دامت في الوقت، ولست أرى بواجب عليها كوجوب ذلك على الحرة. وروى ابن وهب أن عبد الله بن عباس قال: ليس على الأمة خمار في الصلاة، ذكره صاحب المنتقى الإمام الباجي. لكن الصحيح أن الأمة في الأحكام مثل الحرة، هذا هو الراجح، ونصره غير واحد من المحققين كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وجماعة، وهو الذي ذكره ابن حزم في المحلى، لأن الأدلة لم تفرق بين حرة وأمة، وكل الأحاديث التي فيها تفريق بين الأمة والحرة وجعل الأمة بمنزلة الرجل في عورتها، فإما ضعيفة أو لا دلالة فيها على ذلك، لكن الغالب عليها الضعف، وعمومات الشريعة تقضي بأن المرأة حكمها واحد في العورة سواء كانت أمة أو حرة. وأما التفريق بين الحرة والأمة في خصوص مسائل العورة ليس عليه دليل، اللهم إلا ما عهد في عهد الصحابة أن الإماء كنا يكشفن وجوههن بالنسبة للرؤية، فكانت تعرف الحرة من الأمة بكشف الوجه. قال الشيخ خليل رحمه الله: ومع محرم غير الوجه والأطراف، ومع محرم غير الوجه والأطراف. المحرم هو كل من يحرم على المرأة بسبب كل من يحرم على المرأة في النكاح بسبب نسب أو مصاهرة أو رضاع. فعورة الحرة مع هؤلاء جميع بدنها ما عدا الوجه والأطراف من رأس وذراع. قال القرطبي رحمه الله في تفسير آية النور، وهي قوله تعالى: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها إلى آخر الآية. قال: لما ذكر الله تعالى أزواج وبدأ بهم ثنى بذوي المحارم وسوى بينهم في إبداء الزينة، ولكن تختلف مراتبهم بحسب ما في نفوس البشر، فلا مرية أن كشف الأب والأخ على المرأة أحوط من كشف ولد زوجها، وتختلف مراتب ما يبدأ لهم، فيبدأ للأب ما لا يجوز لولد الزوج، يعني ولد زوج المرأة. قال الشيخ خليل: وترى من الأجنبي ما يراه من محرمه ومن المحرم كرجل مع مثله. هذه الجملة فيها مسائل. المسألة الأولى أن الشيخ صرح بأن المرأة ترى من الأجنبي ما يراه من محرمه، هذا فيه بيان ما يجوز للمرأة أن تراه من الرجال محارم وغير محارم. أما غير المحارم من كل رجل مسلم أجنبي عنها فيجوز لها أن ترى الوجه والأطراف منه، يجوز أن ترى وجهه وأطرافه، نعم، لكن مع ذلك لا تحدق النظر فيه حتى تكون هذه النظرة نظرة ريبة، إنما يباح لها النظر فيه من غير ريبة ومن غير تأمل لمحاسن وجهه وما أشبه ذلك. وكذلك يجوز للرجال، يعني يرى النساء من الرجال الأجانب ما يراه الرجال من النساء المحارم لهم، هذا الحكم الأول، يعني وترى من الأجنبي ما يراه من محرمه. وهذا الكلام فيه توسع في الحقيقة، لأن المحرم يرى من المرأة التي هو من محارمها أوسع مما يراه الرجل، أو تراه المرأة من الرجل الأجنبي، لأن المرأة ترى من الرجل الأجنبي وجهه وأطرافه، لكن المحرم أوسع من المرأة في حق الرجل الأجنبي، لكن التسوية بينهما بحسب ما رآه المؤلف من المذهب. يعني أراد الشيخ أن يقول: المرأة ترى من الرجل ما يراه الرجل من إيش؟ من محارمه، أي من النساء المحارم له. وهذا نبهنا عليه أنه ليس بينهما تسوية على سبيل الكمال، يعني لأن الرجل يرى من محرمه من المرأة التي هي محرم له أكثر مما تراه المرأة من الرجل الأجنبي. قال: ومن المحرم كرجل مع مثله، يعني ترى المرأة من محرمها كما يراه الرجل من الرجل سواء بسواء. واضح هذه؟ الرجل يرى من الرجل أشياء، فكذلك المرأة ترى ذلك من محارمها، يعني ترى من محارمها الرجال ما يراه الرجل من الرجل، هذا معنى كلام الشيخ. وهذا كله طبعا في الرؤية، لأنه كلامه الآن في الرؤية، قال وترى المرأة وترى من الأجنب. قال القرطبي رحمه الله لما ذكر حديث فاطمة بنت قيس أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تعتد ببيت أم شريك، ثم قال تلك امرأة يخشى أصحابي اعتدي عند ابن مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك ولا يراك، قال القرطبي استدل بعض العلماء بهذا الحديث على أن المرأة يجوز لها أن تطلع من الرجل على ما لا يجوز للرجل أن يطلع من المرأة، كالرأس ومعلق القرط محل ما تعلق الأقراط في أذنها، هذا ليس له أن يراه منها. وأما العورة فلا، فعلى هذا يكون مخصصا لقوله تعالى وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن، ولكن من للتبعيد كما في الآية التي قبلها. وقد بوّل البخاري في صحيحه قائلا باب نظر المرأة إلى الحبش وغيرهم من غير ريبة، كما ذكرنا النظرة تكون شنو بدون ريبة، أما النظر التي فيها ريبة فهذه حرام حتى للموضع الجائز في النظر. وفيه حجة أنه لا بأس بنظر المرأة إلى الرجل من غير ريبة، يعني لوجهه وأطرافه وما شابه. طيب، أما المحارم فيجوز للمرأة أن ترى منهم ما يراه الرجل مع الرجل، وهو ما عدا ما بين السرة والركبة، وهذا معناه المؤلف بقوله ومن المحرم كرجل مثله، يعني الرجل من الرجل لا يباح له أن ينظر إلا إلى ما سوى إلا ما سوى من الركبة إلى السر، يرى منه الأطراف والوجه والعنق والصدر، ويرى منه الأرجل لكن لا يرى منه الفخذ. طيب، ثم قال الشيخ رحمه الله ولا تطلب أمة بتغطية رأسه. سبق المصنف رحمه الله في أول هذا الفصل أنه بين حدود عورة المرأة الواجب سترها، لكن هنا أشار أنه يباح للمرأة أن تكشف ما عدا العورة المشار إليها وهي ما بين السرة إلى الركبة، ومن ذلك أنها لا تطالب وجوبا بتغطية رأسها، لا على سبيل الوجوب ولا على سبيل الندب، هذا هو المذهب. والمذهب في هذا ضعيف، فالأمة يفتن بها كما يفتن بالحرة، بل بعض الإماء يعني أجمل من بعض الحرائر، ولذلك لا بد من القول بتغطية الأمة لرأسها، تطالب بذلك شرعا. والنصوص التي أوجبت تغطية الرؤوس بالخمر في قوله تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابي بهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما، لم يفرق الشرع فيه بين حرة وأمة، لأن الأمة داخلة في عموم قوله تعالى ونساء المؤمنين، ثم قال يدنين عليهن من جلابي بهن، والإدناء يقوم من أعلى الرأس إلى أسفل القدم. والمذهب غريب أنه نفى مطالبة المرأة الأمة بتغطية الرأس، فنفى المطالبة لا على سبيل الوجوب، نفى المطالبة على سبيل الوجوب وعلى سبيل الندب، يعني لا تطالب بستر رأسها لا وجوبا ولا ندبا، وهذا من الضعف بمكان، لكن هو المذهب. نعم. واستند أهل المذهب على ما روي عن عمر أنه كان يضرب الإماء ويأمرهن بكشف رؤوسهن حتى لا يتشبهن بالحرائر. وضرب أمة لآل أنس رآها متقنعة وقال لها اكشفي رأسك لا تتشبهين بالحرائر. وضرب عقيلة أمة أبي موسى الأشعري في الجلباب لأنه كان ينهى الإماء أن يلبسن الجلباب لنفس السبب. لكن جزم ابن القيم رحمه الله أن عمر رضي الله عنه المحفوظ عنه خلافه أنه كان يمنع من كشف الرؤوس, يعني كان يمنع الإماء من كشف الرؤوس. وأما الذي حفظ عنه أنه كان ينهاهن عن تغطية وجوههن لئلا يتشبهن بالحرائر, أما الرأس فلا بد من تغطيته. نعم, لأجل التمييز. قال رحمه الله وندب سترها بخلوة. هذا الضمير في قول ندب سترها يعني العورة, بخلوة يعني يستحب للمكلف أن يستر عورته حتى ولو كان خاليا, اللهم إلا إذا كان مع زوجته أو أمته في حال المعاشرة فهذا أمر مرخص فيه. وأما التعري فهو مناف لكمال الحياء حتى في الخلوة إذا لم يكن بحاجة. أما إذا كان من حاجة لأجل أن يغير ملابسه فيستبدل هذه بهذه فهذا لابد أن يتعرى من هذه ويلبس هذه. نعم. قال الشيخ خليل ولأم ولد وصغيرة ستر واجب على الحرة. ولأم ولد وصغيرة, هذا معطوف على ما قبله ومعناه ندب لأم ولد وهي الأم التي ولدت من سيدها ولدا أن تلبس لباسا ساترا للصلاة ولغيرها أيضا كاللباس الواجب على الحرة البالغة, وهو الذي يستر جميع جسدها ما عدا الوجه واليدين. ويندب أيضا في حق الصغيرة التي لم تؤمر بالصلاة. وأم الولد لماذا ألحقوها بالحرائر؟ هي لا يجب عليها لكن يندب في حقها ستر جميع جسدها ما عدا وجهها وكفيها لأجل أنها فيها شائبة حرية, فيها شائبة حرية, ولأنها تعتق بموت سيدها. مجرد أن مات السيد تعتق من ماله. نعم. ولذلك يلغز بعض الفقهاء فيقول مات رجل وفرح أهله, يعني بذلك أم الولد فإنها تفرح لأجل أنها تكون حرة بذلك. والأصل في ذلك أن مالك قال في أم الولد تصلي بغير قناع أحب إلي إلا أن أحب إلي أن تعيد ما دامت في الوقت ولست أراه بواجب, يعني تغطية كونها تغطي يعني وجهها وتختمر أراه يقول مستحب لكن لا أراه واجب. وسئل عن الصغيرة الحرة التي لم تبلغ المحيض وقد أمرت بالصلاة لأنها بلغت 11 سنة أو 12 سنة, أتؤمر أن تستر من نفسها ما تستر الحرة البالغ من نفسها في الصلاة؟ قال مالك نعم, الصغيرة التي لم تؤمر بالصلاة تتستر لأجل أن تتمرن على الستر والعفاف قبل أن تبلغ. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لا يقبل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار, فيفهم من الحديث أن الصغيرة التي لم تحض ليس ذلك بواجب عليها. وهذا استدلال فيه قوة بلا شك. قال وأعادت إن راهقت للاصطرار ككبيرة إن تركا القناع, يعني راهقت يعني قاربت البلوغ ولم تبلغ بعد. راهق الشيء إذا قاربه ولم يبلغه. ولذلك يقال مراهق يعني مقارب للبلوغ. والقناع هو الخمار الذي يغطي الرأس. يعني الصغيرة إن قاربت البلوغ وصلت بغير قناع فإنها تعيد في الوقت ندبا، بخلاف الكبيرة البالغة فإن الإعادة عليها واجبة لأنها مأمورة بستر رأسها بالخمار. والإعادة في كما سبق لنا أنها للإصفرار في الظهرين ولطلوع الفجر في العشاءين كما تقدم. طيب، قال الشيخ: كمصل بحرين وإن انفرد. نعم، كمصل بحرير وإن انفرد، هذا تشبيه في إعادة الصلاة، يعني الإعادة في الوقت، كما أنه يندب للصغيرة إذا تركت القناع أن تعيد في الوقت ندبا، كذلك المصلي بحرير ولو كانت صلاته على سبيل الانفراد فإنه يعيد في الوقت ندبا، لأنه منهي أن يصلي، منهي أن يلبس الحرير، لبس الحرير حرام في الصلاة وفي غيرها. لكن لقوة الخلاف في المسألة قال المالكية بندب الإعادة له في الوقت إذا صلى بثوب حرير. وقال بعض العلماء: من صلى بثوب حرير أعاد الصلاة أبدا. والراجح أنه لا إعادة عليه بناء على انفكاك الجهة، فله صلاته وعليه إثم لبسه للحرير. ويقال أيضا ذلك في الصلاة في الثوب المغصوب، له صلاته وعليه إثم غصبه، فانفكت الجهة فصحت العبادة. وأما من يرى عدم انفكاك الجهة كالحنابلة فإنهم يبطلون الصلاة بالثوب الحرير والصلاة بالثوب المغصوب، لكن إذا ستر عورته به. أما إذا لبس عمامة حرير فالحنابلة يصححون صلاته. يقول الشيخ ابن عثيمين في ذلك في بيان أن النهي إن عاد للذوات فهذا يبطل الصلاة، قال: وإن يعد لا، وكل النهي إن عاد للذوات أو شرطه فمفسد سيأتي، وإن يعد لخارج كالعمة فلن يضير ففهمنا العلم، لأن الحنابل عندهم إن عاد النهي إلى شرط العبادة بطلت. فإذا صلى بعمامة حرير أو بثوب مغصوب وستر به العورة بطل الصلاة لرجوع النهي إلى شرط العبادة. أما إذا صلى بعمامة حرير ولم يستر بها إلا رأسه، والرأس ليس من العورة بالنسبة للرجل، فالصلاة صحيحة. الغريب الشارح علل الحكم بعلة أخرى، وهي أن الصحابة كانوا يلبس بعضهم الحرير، ولذلك يقول مالك: أمر بالإعادة في الوقت للذي صلى بثوب حرير. لكن الذي ذكره الشيخ خليل في التوضيح أنه تندب الإعادة لأجل أن قوة الخلاف في المسألة، وأن من العلماء من أبطل الصلاة، ومن قواعد المالكية ووصولهم مراعاة الخلاف، فإذا أبطل بعض الفقهاء الصلاة فإنهم يلزمون بالإعادة في الوقت خروجا من الخلاف. قال: أو بنجس بغير. نعم، يعني هذا كلام معطوف على ما سبق. يعني إذا صلى تحصيل المسألة في الحديث ثلاثة أبوان مدود أي نعم أيوة القول في المسألة الإعادة مطلقا نعم الإعادة مطلقا القول الثاني الإعادة ندبا هذا القول الثاني والتفصيل فإن ستر عورته بثوب محرم بطل صلاته وإلا يستر عورته به كأن يكون على رأسه كالعمامة والصلاة صحيحة مع الإثم أحسن. قال الشيخ أو بنجس بغير الشيخ حذف المضاف إليه للاختصار يعني. لأن كتابه أحيانا يذكر الجملة مختصرة اختصارا حتى تكون منقلقة يقول شيخنا الشيخ سيد وكاد من فرط الإيجاز أن يعد من جملة الألغاز فهنا قال أو بنجس بغير يعني صلى بثوب نجس لابسا له أو حامل له وبغير يعني يعيد الصلاة في الوقت بغير ثياب نجسة يعني صلى بثوب نجس كان يكون حاملا له أو لابسا له فإنه ماذا يعيد ندبا إن لم يكن معه ثوب طاهر واضح لكن إعادته تكون بغير الثوب النجس يعيد في الوقت ندبا إن لم يجد ثوبا ووجد ثوبا طاهرا في الوقت فإنه يعيد الصلاة به ندبا يعني إذا لقى عنده ثوب نجس يصلي فيه إذا لقى ثوب طاهر أو وجد الماء الذي يغسله به في الوقت عاد بالثوب الطاهر هذه الصلاة ندبا مرة أخرى فإذا مضى الوقت فلا إعادة عليه لا ندبا ولا وجوب قال أو بوجود مطهر يعني هذا في حق من صلى بثوب النجس وجد المطهر يعني وجد الماء الذي يطهر به هذه النجاسة فإنه يعيد الصلاة في الوقت ولا إشكال عليه أما إذا مضى الوقت فإنه لا إعادة عليه ثم قال الشيخ رحمه الله وإن ظن عدم صلاته وصلى بطاهر لا عاجز صلى عريانا واضح أو بوجود مطهر ما علقنا على المسألة الأولى إذا صلى بثوب النجس ولم يجد ثوبا آخر فهنا صلاته بالثوب النجس أفضل من أن يصلي عريانا لكن المذهب استحباب الإعادة في الوقت والصحيح أنه لا إعادة عليه لا على سبيل الوجوب ولا على سبيل الندب لأنه فعل ما استطاع وقد قال الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم وقال عليه الصلاة والسلام ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم وكذلك من صلى بثوب حرير لا إعادة عليه نعم نبهونا بارك الله فيكم لو ما ذكرنا الراجح حررنا المذهب وانشغلنا عن بيان الراجح نبهونا قال ليش صلت الصلاة بالنعال لا ما أزالوا لأنه صلى بثوب نجس صلى بالنجاسة ناسي غير مسألة النسيان غير هي تتفق في الخلاصة لكن السبب يختلف وإن ظن عدم صلاته وصلى بطاهر لا عاجز صلى عريانا ذكر هذا رحمه الله على سبيل المبالغة في طلب الإعادة بالوقت يعني من صلى بثوب نجس أو ثوب حرير ثم ظن أنه لم يصلي فصلى بثوب طاهر ثم ذكر أنه صلى بثوب نجس أو حرير فإنه يعيد مرة ثالثة. وهذا عجيب، يعني هو صلى بثوب نجس أو ثوب حرير ونسي أنه صلى ثم صلى بطاهر فإنه يعيد الصلاة مرة ثالثة بإيش؟ بثوب طاهر وليس بنجس ولا من حرير. قالوا لأن الصلاة الثانية لم تقع جابرة للصلاة الأولى. نعم، فيأتي بها للمرة الثالثة جبرا للأولى. قال ابن الماجشون: من صلى بثوب نجس ثم ظن في الوقت أنه لم يصلي فصلى بثوب طاهر ثم ذكر فليعد في الوقت، يعني إنما الإعادة في الوقت وليست على سبيل التأبيد، يعني لو خرج الوقت فإنه يكتفي بالصلاة الثانية، لكن إن كان الوقت موجودا عاد الصلاة ندبا. والصحيح في ذلك أيضا أنه لا إعادة عليه، لأن يعني الصلاة الثانية تكفي. قال: لا عاجز صلى عريانا. إنسان ما وجد ثوبا يستر به عورته وصلى عاريا مكشوف العورة المغلظة، فهذا غير مطالب بإيش؟ بالإعادة، لا في الوقت ولا في الخارج. هذا هو المذهب. لماذا؟ لأنه حال، لأن حاله في ذلك حال إيش؟ حال ضرورة. نعم، لا عاجز صلى عريان. هذا هو قول ابن القاسم رحمه الله، وهو خلاف المشهور، ولذلك الشيخ الدردير اعترض على ذلك في الأقرب وقال بالإعادة ندب، لأنه قال في صدر كتابه: مبدلا غير المعتمد منه به، أي بالمعتمد، مبدلا غير المعتمد منه به مع تقييد ما أطلقه وضده للتسهيل، يعني تقييد ما أطلقه حقه التقييد وإطلاق ما قيده حقه الإطلاق، وكل ذلك فعله قال للتسهيل على طالب العلم. قال الشيخ عليش: هذا قول ابن القاسم في سماع عيسى بناء على أن التعري مقدم على الستر بالحرير أو النجس، وكلاهما خلاف المشهور، وهو تقديم الستر بالحرير أو النجس على التعري، وإعادة من صلى عريانا إن وجد ساترا في الوقت. نعم نعم. والذي في المدونة هو المذهب، وهو أنه يعيد ندبا إذا وجد ثوبا يصلي فيه فإنه يعيد الصلاة ندبا، إذا خرج الوقت فلا إعادة عليه. والصحيح في ذلك أنه لا إعادة عليه، يعني الذي حكاه الشيخ خليل هو الأقرب للقواعد الشرعية، لأنه فعل ما استطاع، ومن فعل ما كان في استطاعته فقد أدم عليه، ومن أدم عليه فإنه لا يطالب بشيء. ما وجد شيء يستر به عورته، لكن لو فرضنا أنه وجد ثوبا نجسا وصلى عريانا هذا يعيد، يعيد وجوبا، ولا نقول يعيد ندبا، يعيد وجوبا، لأنه لا ضرورة للصلاة عريانا. قال: كفائتة. كفائتة هذا تشبيه في عدم الإعادة، كما أن العريان إذا وجد ثوبا في الوقت فإنه لا إعادة عليه لأنه عاجز، كذلك من قضى فائتة ثم تبين له أنه صلى بثوب النجس أو بثوب حرير ناسيا أو عاجزا فإنه لا يعيد. إنسان صلى بثوب النجس أو بثوب حرير ناسيا أو عاجزا، ده طبعا بالنسبة لشنو؟ في صلاة الفائت، فإنه لا يعادة عليه كمن صلى عريانا عاجزا. أيه. واستدل بقول ابن عمر: إني لأرى في ثوبي منيا وقد صليت فيه فحته بيدي، قال فنعم، قال إني لأرى في ثوبي منيا وقد صليت فيه فحته بيدي ولم يعيد الصلاة، وهو محمول على خروج الوقت، يعني خروج إيش الوقت، لكن المشهور أنه إذا وجد وليا فإنه يعيد في لا يعيد من آخر نومة نامة، هذا في غير الفائت، أما في الفائت يعيد ندبا، وأما في الحاضرة التي لم يخرج وقتها يعيد ندبا، أما الفائت فإنه لا يعيد لا ندبا ولا وجود، وهذا هو المذهب. قال: وكره محدد، يعني لما فرق المؤلف رحمه الله من الكلام على حكم الحرير والنجس في الصلاة شرع يتكلم فيما يكره من اللباس في الصلاة. قال: وكره محدد، يعني المحدد للعورة كالبنطال الآن الذي يشد على الجسد ويكون ضيقا بحيث يصف العورة ويحجمها ويحددها، فهذا المذهب كراهته. والمذهب كما حكاه ابن القاسم في المدونة أنه إذا لم تجري به عادة القوم فإن جرت به عادة قوم فلا كراه. والصحيح أن الصلاة بالثوب المحدد للعورة والمحجم لها ممنوع، يعني محرم، لأن الصلاة بالثوب الذي يشف عن العورة حرام حتى على المذهب، والمحجم لها مثله في الحكم، وإن كان هو أخف، لأن الرؤية لذات العورة أشد من الرؤية لحجمها، لكن ممنوع. وهل يقتضي البطلان؟ ذهب الشيخ ابن عثيمين إلى البطلان، الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، فمن صلى بثوب محجم لعورته فتظهر اليتاه وما بينهما فلا صلاة له. الكراهة أيضا معللة عند المالكية بما إذا كان ذلك في حال الضيق في حال السعة، أما في حال الضيق فعندهم لا كراهة، يعني الإنسان ما عنده إلا هذا الثوب الذي هو ضيق وليس في حال السعة ولا يجد ثوبا آخر، فإنه لا يكره في حق. إذن الكراهة عندهم معللة مقيدة بقيدين: القيد الأول الحمد لله لم تجي به عادتهم، والثاني في حال السعة، يعني يكره في حال السعة وإذا لم تجري به عادة القوم، فإن جرت به عادتهم أو كانوا في ضيق فإنه لا كراهة. والصحيح ما ذكرنا وهو القول بالمنع. قال: لا بريح، أشار بهذا إلى أن الكراهة تنتفي إذا كان التحديد بسبب ريح هبت عليه من جهة قفاه فحجمت أو حددت، يعني مثلا العورة، هنا لا كراهة لأنه لا اختيار له في ذلك، لأن التحديد ليس من فعله، وما ليس من فعل المكلف لا يوصف بالكراهة. قال ابن يونس: من صلى في ثوب الرقيق يصف أعاد إلا أن يكون رقيقا ولا يصف إلا عند ريح فلا يعيد. وانتقاب امرأة، يعني يكره للمرأة أن تغطي وجهها يعني في الصلاة بالنقاب، وهذا صحيح لأنه من التعمق في الدين والتنطع فيه وهو مذموم. هذا فيما إذا كانت يعني خالية وسترت وجهها، أما إذا كان بحضرة الأجانب فإنها تستر وجهها على الراجح، أما على المذهب لا، المذهب تكشف وجهها عموما في حضرة الأجانب وفي حال الخلوة، لأن المالكية عندهم ستر الوجه ليس واجبا، ووجه المرأة وكفيها ليس من العورة لا في الصلاة ولا في غيرها، يعني ليس في الصلاة ولا في الرؤية. والصحيح أن وجهها وكفيها ليس من العورة في الصلاة، وهو من العورة خارج الصلاة، لكن بحضرة الأجانب يكون من العورة حتى في الصلاة. نعم. لكن انتقاب المرأة في الصلاة لا سيما إذا كانت خالية مكروه لا شك فيه. قال ككف كم وشعر لصلاة وتلثم، هذه تشبيه في الكراهة، لما ذكر انتقاب المرأة مكروه في الصلاة كذلك ذكر أن كف الشعر مكروه وكف الكم مكروه إذا كان للصلاة، أما إذا كان لغير الصلاة كأن أراد أن يعمل عملا فشمر وكف شعره فإنه لا يوصف ذلك بالكراهة، لكن في الصلاة مكروه. قالوا الحكمة من ذلك أنه إذا أرسله وتدل إلى الأرض كان كل خصة من الشعر تشهد له وكأنها ساجدة لله سبحانه وتعالى، فيعظم بذلك أجره في السجود، هذا ما أبداه بعض العلماء من الحكمة في ذلك، وقد جاء ذلك في الأحاديث الصحيحة أنه لا يكفت، نهى أن يصلي رسول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل وشعره معقوص فلا يعقصه ولا يجمعه بل يتركه يسجد معه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا أمرت أن لا أكف شعرا ولا ثوبا. نعم. ما يلم شعره. قال وتلثم، كون يتلثم الرجل أيضا مكروه وهي تغطية الوجه، ككشف مشتر صدرا أو ساقا. كان قديما إذا أراد الرجل أن يشتري الأمة كشف عن صدرها وساقها، فأخبر الشيخ بأن ذلك يكره لأنه مظنة إثارة الشهوة واللذة، والمشتري يكتفي بالنظر إلى وجهها وكفيها وساقيها، وهذا من قواعد سد الذريعة عند المالكي. قال مالك يكره للرجل أن يكشف من الأمة عند استعراضه إياها شيئا لا صدرا ولا ساقا، ينظر إلى صدور قدميها البادية وينظر إلى وجهها وكفيها ويكتفي بذلك. ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على محمد وآله.